أما بعد أحبتي في الله، فها هي أعمارنا وآجالنا تطوى يوما بعد يوم، وها هو شهر شعبان يحل ضيفا علينا، تهب معه نسائم شهر رمضان الكريم، نشم منه عبق وعبير شهر الصيام. فاللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، إنكم في شهر مبارك. هذا الشهر يغفل عنه كثير من الناس، ويغفلون عما سيحدث فيه من أمر عظيم. في هذا الشهر هناك حدث عظيم سيحدث على مستوى الكرة الأرضية. في هذا الشهر سيحدث حدث عظيم سيكون على مستوى الكرة الأرضية. لعل بعضكم الآن يقول قد تكون الحرب النووية التي يتكلمون عنها. أقول لا، ليس هذا. هذا الحدث لا يحدث في العام إلا مرة واحدة، ويكون في شهر شعبان. في كل سنة يحدث مرة واحدة، ويكون هذا الأمر في شهر شعبان فقط. ما هو هذا الحدث؟ صلوا على رسول الله. إنه عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى، رفع الأعمال إلى الله، صحيفة عامك كله سترفع في هذا الشهر لتعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى، صحيفة العام كله. رمضان الماضي الآن سيعرض، حجك، عمرتك، صلاتك، حسناتك، سيئاتك، هذه الصحيفة ستعرض الآن فيما يسمى بالعرض السنوي، لأن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى على ثلاثة أشكال: عرض يومي، وعرض أسبوعي، وعرض سنوي. هذه المحصلة تكون. العرض اليومي يكون في كل يوم في صلاتي الفجر والعصر، في صلاتي الفجر والعصر، هذا عرض يومي، رفع يومي للأعمال. ورفع أسبوعي يكون في يومي الاثنين والخميس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعرض سنوي، هذه النتيجة النهائية، العرض المجمل النهائي لأعمالك في السنة كلها. أعطيك مثالا: الطالب في المدرسة عنده وظائف بشكل يومي، أليس كذلك؟ هذه يراها الأستاذ كل يوم، دروسه التي أخذها في هذا اليوم، وهناك امتحانات فصل أول وثاني وهكذا، وهناك محصلة نهائية وعرض نهائي للسنة كلها، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. أنا حتى فقط أقرب لك الصورة. العرض السنوي يكون في شهر شعبان، أمر عظيم، حدث عظيم. لذلك كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يولي هذا الشهر اهتماما كبيرا، فكان يكثر من صيامه صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم في شعبان، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما أراك تصوم في شعبان. طبعا هذا عدا رمضان، رمضان شهر فرض كله نصومه، لكن شعبان يعني الصيام نافلة. وكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيامه، قال: لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم من شعبان أو في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. شهر رجب من الأشهر الحرم، من الأشهر العظيمة، فتعظمه الناس. وشهر رمضان تعلمون مكانته، فإذا الناس يغفلون عن هذا الشهر بين رجب ورمضان. ماذا قال بعدها؟ قال: وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. لماذا الصيام؟ لأن الصيام لا مثل له، كما في حديث أبي أمامة لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام وقال: الصوم لا مثل له، وفي رواية: لا عدل له، من أعظم الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى. الصيام، الصوم جنة، أي وقاية لك من عذاب الله. الصيام يحب أن يرفع عمله إلى الله وأن يعرض عمله وهو صائم. فكان يكثر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من الصيام. في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، هذا بالكامل. وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان صلى الله عليه وسلم، حتى في رواية أنه صامه كله، وفي رواية أنه صامه أكثره، صام أكثره. فإذا كان يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك. فإذا يا عبد الله، أعمالك، صحيفتك سترفع في هذا الشهر المبارك، صحيفة عامك كله. الآن راجع حساباتك، حسناتك، سيئاتك، كم صلاة تخلفت عنها، العقوق، الغيبة، النميمة، كل شيء، الأقوال كلها والأفعال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء. ولكن أبشرك عبد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى، فاختم صحيفتك بالاستغفار. أكثر من الاستغفار، أكثر من الصيام، واتبع سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكثر من القيام، من قراءة القرآن. شهر شعبان هو تمرين للأمة الإسلامية على استقبال شهر رمضان، تمرين، تمرين على الصيام، تمرين على القيام وعلى صالح الأعمال، حتى إذا أقبل عليهم شهر رمضان أقبلوا عليه بهمة ونشاط ونفس مشتاقة، قد ذاقت لذة العبادة ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى. ترى كثيرا من الناس ممن يتهاونون ويتكاسلون في شهر رجب وشعبان، إذا أقبل رمضان تراه يجتهد في الخمس الأوائل أو في العشر الأوائل، ثم ماذا؟ يرجع القهقرة، تخور قواه، لأنه ما درب نفسه، ما اعتاد على القيام. تراه يتململ في التراويح، يتململ أثناء قراءة القرآن، ما درب نفسه. يقول أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقي، وشهر رمضان هو شهر حصاد الزرع. ثم يقول: فمن لم يغرس ويزرع في رجب ويسقي في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ فكيف يريد أن يحصد في رمضان؟ فاغتنموا أوقاتكم عباد الله واجتهدوا. كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يجتهدون في شعبان اجتهادا عظيما، ويرفعون من درجة استعدادهم لرمضان في شهر شعبان، يرفعون من درجة استعدادهم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر شعبان، إذا استهل شهر شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها، وأخذوا في زكاة أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها، وأخذوا في زكاة أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على شهر رمضان. كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، هذا كله استعداد لشهر رمضان، بشهر القراء، يتفرغون لقراءة القرآن، يتدربون من الآن ختمة وختمتين وثلاثة قبل شهر رمضان، حتى أن منهم من كان يغلق حانوته في شهر شعبان، يعني خلاص ما في عمل، يسكر دكانته، يغلق حانوته ويتفرغ لقراءة القرآن ويستعد لشهر الصيام. هكذا كان حالهم عباد الله. فاغتنموا هذه الأيام يا عباد الله، اغتنموا أعماركم قبل أن تشيبوا وتضعفوا، اغتنموا قبل أن تشيبوا وتضعفوا. يقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة الحديث، وكان قد ناهز السبعين من عمره، قديش عمره؟ فوق السبعين سنة. ماذا يقول؟ يقول: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، اغتنموا قوتكم وشبابكم. قلما، يتكلم عن نفسه الآن، قلما، هو عمره فوق السبعين، يا معشر الشباب اغتنموا قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وأصوم الأشهر الحرم و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس. هذا وقد ناهز عمره 70. فاغتنموا عباد الله، اغتنموا هذه الأيام، الدنيا إلى زوال لحظات، والله لحظات، ونكون في قبورنا وتطوى هذه الصحف حتى ترتفع إلى العرض النهائي. هناك مو عرض يومي وسنوي كذا، عرض نهائي يكون يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الصحيفة ممن تبيض منها الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وارزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا فيه من المقبولين والمعتقين من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور. أما بعد، أحبتي في الله، يا إخواني، في ملاحظة مهمة جدا: حتى يقبل الله لك صحيفتك لابد أن تفعل أمرا مهما جدا. حتى تقبل هذه الصحيفة وتقبل أعمالك عند الله تبارك وتعالى، انتبه إلى ما سأقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال على الله كل يومي 2 وخميس، 2 وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا، يعني إيش؟ مسلم، إلا رجلين بينهما شحناء. بينهما شحناء، ما بيحكوا بعض، ما بتحكي جارك، ما بتحكي ابن عمك، ما بتحكي مرتك، ما بتحكي ولاد عمك، خالك، وهكذا. بينهما شحناء، قطيعة، تدابر، كراهية. فيقول سبحانه وتعالى: أنظرا هذين حتى يصطلحا. يعني حتى هذا الأمر بيوقف عائق بينك وبين إيش؟ مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيضا في شعبان أثناء رفع الأعمال. فإذا أحببت أن يغفر الله لك، صل أرحامك، وصل من بينك وبينه قطيعة، كل من بينك وبينه قطيعة. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.